قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طال متى ولا متى ونبذلا نفسا ومنا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى جرد السيف وصلى كبر الله وجلا مسرجا خيل جهاد يملأ الدنيا صيالا جرد السيف وصلى كبر الله وجلا مسرجا خيل جهاد يملأ الدنيا صيالا بالتحام وانغماس مزق الأعداء حالا قويدا للزحف يمضي موكب النور تتلا بالتحام وانغماس مزق الأعداء حالا قويدا للزحف يمضي موكب النور تتلا تسامى واستطال ودور الأمجاد طال متى ولا متى ونبذلا نفسا ومنا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى حزم الخصر بنار يمتطي الصلب مجالا في جموع غارقات ألهاب الساح اشتعالا حزم الخصر بنار يمتطي الصلب مجالا في جموع غارقات ألهاب الساح اشتعالا فاترا من بعد عين ودار الجمع حتالا ما نجا منهم جبال كلهم فيها استحالا فاترا من بعد عين ودار الجمع حتالا ما نجا منهم جبال كلهم فيها استحالا قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طال متى ولا متى ونبذلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى يا لكم جندا نوبة حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا وأسودا وشبالا يا لكم جندا نوبة حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا وأسودا وشبالا معشارا طابوا خلالا واقتداء وامتثالا عناقوا الموت فنالوا جنة الخلد منالا معشارا طابوا خلالا واقتداء وامتثالا عناقوا الموت فنالوا جنة الخلد منالا قد تسامى واستطال وذور الأمجاد طال متى ولا متى ونبذلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى قد تسامى واستطال وذور الأمجاد طال متى ولا متى ونبذلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى.